وهكذا. يبقى شهر 30 وشهر ايه 29، او حتى الرواية اللي فيها الشهر 29 يعني هذا هو الحد الادنى. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ده معنى فاقدروا له. و هنا في بداية الصوم في إكمال عدة شعبان 30 يوما، والرواية اللي قبلها فأكملوا العدة 30 تشمل شوال ورمضان شعبان ورمضان في الصوم والفطر. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. أي وكان هذا الشهر الذي آلى فيه قد رؤي الهلال فصار 29 يوما. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل، فقالوا يا رسول الله آليت شهرا، فقال إن الشهر يكون 29. لا تصوموا حتى تروا الهلال دليل على النهي عن صوم يوم الشك. وذكر في الترجمة حديث عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حديث عمار وصله أبو داود الترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام يوم الشك، وفي رواية من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. استدل به على تحريم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع. قال ابن عبد البر هو مسند عندهم عند أهل الحديث، يعني كأنه قال أن الرسول هو الذي قال ذلك، لا يختلفون في ذلك، هو موقوف لفظا مرفوع حكما بلا شك. قال قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارا، لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل اللي يتشاف بالليل هم بيفترضوا إمكانية الرؤية بعد قبل الغروب، ولكن في أول الشهر يكون الهلال ضعيفا جدا فلا يكاد يرى قبل غروب الشمس. لذلك دايما الحساب بيتكلموا على أنه هيستنى بعد غروب الشمس ولا لا، لأنه في البداية احنا ممكن نشوف القمر دلوقتي، يعني طبعا مش دلوقتي، يعني أقصد في الأيام الأولى، يعني في الأسبوع الأول مثلا والثاني نرى الهلال نهارا، مش نرى الهلال بقى نرى الايه القمر نصف تربيع، وأحيانا يرى الهلال لأنه بقى في الأول بس بيكون إضاءته قوية. في أول الشهر يكون ضعيفا جدا فلا يكاد يرى إلا إذا يعني بقي بعد الغروب، وإن كان من الجهة النظرية إذا رؤية قبل الغروب لو فرضنا إمكانية ذلك فقد وجب الصوم يوم الغد. وبعض العلماء يقول من بعد الزوال، وهذا لا يقع قطعا، يعني ان حد هيشوف الهلال بعد الظهر ولا في العصر هذا مستحيل، ليس بعيد الوقوع. ده هنقول اللي بعيد الوقوع الصعب جدا ان هو يرى قبل الايه المغرب في اول الشهر، صعب لا يقع ذلك. قال يقول وبعض العلماء فرق ما قبل الزوال او بعده، والصحيح ان هو لا يمكن ان يرى الا بعد المغرب او قبيل المغرب بيسير لو كان الهلال يعني كبيرا. يعني والحديث ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال، فيدخل فيه سورة الغيم وغيرها. قال فإن غم عليكم فاقدروا له، احتمل أن يكون المراد التفريق بين حكم الصحو والغيم، فيكون التعليق على الرؤية متعلقا بالصحو، وأما الغيم فله حكم آخر، ده له قول الحنابلة اللي بيقولهم إنه إذا كان السماء إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال يفطر، وأما إذا كان هناك غيم ولم يرى الهلال فإنه يجب صوم يوم الشك احتياطا. وهذا قول الحنابلة أو أكثر الحنابلة، وقد ذكرنا أنه قول باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال فإن غم عليكم قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يبقى لم يجز لنا أن نصوم عند الغيم إلا برؤية الهلال أو أكمل العدة. والمراد اقدروا له أن ينظروا في أول الشهر واحسبوا تمام 30، هي الروايات الأخرى المصرحة، فأكملوا العدة 30، فأكملوا عدة شعبان 30، عدوا شعبان 30 يوما، هذا معنى الحديث. وقد ثبت عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فيشعر أن المأمور بعدده وهو شعبان. أكملوا العدد أو أكملوا العدة يعني شهر شعبان. ذكر شيخ الإسلام التيمية استدلالا بهذا الحديث كلمة لا تصوموا حتى تروا الهلال، أن من رأى الهلال وحده لم يصم ولم يفطر، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة أن من رأى الهلال ولم يؤخذ بقوله لكونه ليس عدلا أو لكونه الحاكم يرى أنه لا بد وأن يكون شاهدي عدل، فكلهم إلا قليلا قالوا في الإفطار في شوال لا يفطر وحده، وقالوا في رمضان بعضهم قال يصوم وحده وبعضهم قال لا يصوم إلا مع الناس. الخطاب لمجموع، ولذلك لا بد وأن يكون الإنسان مع أهل بلده لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. طب ازاي ابن تيمية بيحتج بالحديث ده؟ يقول الهلال هو ما يستهل عند رؤيته، اي يصح ويعلن. قالوا فما لم يعلن، لا، فقال فما لم يعلن فليس بهلال. وقال الشهر من الشهرة، فاذا لم يشتهر فليس بشهر. يبقى شهر رمضان لابد وأن يعلن ويشتهر بدخوله، وهذا كلام قوي في الحقيقة في أن لا يخالف الإنسان أهل بلده، بل عليه أن يلتزم. إذا لابد أن يرى الهلال ويعلن، ولا بد أن يثبت الشهر ويشهر. فلذلك لا يصوم وحده ولا يفطر وحده ولا يقف على عرفة وحده ولو رأى الهلال بنفسه، وهذا سواء كان هناك غيم أو كانت السماء صحوة. هذا يعني من أهم المسائل في هذا الباب. طبعا فعل ابن عمر رضي الله عنه الذي احتج به الحنابلة أنه كان إذا مضى من شعبان 29 يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال أصبح صائما. بنقول فعل ابن عمر الذي خالف السنة ليس بحجة، إضافة إلى أن فعل ابن عمر يحتمل أنه كان يصومه عن صوم يصومه، كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصم ذلك اليوم. يبقى شمل اليومين اللي قبل رمضان مباشرة واللي قبليه. فيمكن أن يكون ابن عمر يكون يصبح صائما لأن هذا صوم يصوم، هذا ليس يعني بمخالف. هذا أولى من أن نقول أن ابن عمر خالف الحديث الصحيح فيرد قوله، نقول بل هو قد صامه عن يوم يصومه، والله أعلى وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.